وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. أبو عمرو بقصر المنفصل وضم نون تكون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. يعقوب على الوجه السابق بضمها عليهم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. قالون بقصر المنفصل والغنة، واندرج معه الحلواني عن هشام. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. أبو عمرو بقصر المنفصل والغنة وضم نون تكون. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. يعقوب على الوجه السابق بضم هاء عليهم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه ابن عامر وعاصم. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. أبو عمرو بتوسط المنفصل وضم نون تكون، واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. يعقوب على الوجه السابق بضم هاء عليهم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه الدادني عن هشام وابن ذكوان وحفص. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة، ولم يندرج معه أحد. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. أبو عمرو بتوسط المنفصل والغنة وضم نون تكون. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. يعقوب على الوجه السابق بضم هاء عليهم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء في كثير. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء كثير واندرج معه النقاش. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. حمزة بالإشباع وضم نون تكون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. النقاش بالإشباع والغنة. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. كلمة تكون، تكون ارفع حما فتنرسى. وحسبوا ألا تكون بالرفع الحمن. أبو عمرو يعقوب وفتى حمزة وخلف العاشر ورسى الكسائي بالرفع، أما الباكون فبالنصب. والله بصير بما يعملون. قالون واندرج معه من اندرج. والله بصير بما يعملون. الأزرق بترقيق الراء.